إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون صاد ألف من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: كنت أصلي في العمل صلاة الظهر منفردا، ثم قام بعض الزملاء بصلاة جماعة، فقطعت الصلاة لأصلي مع الجماعة لآخذ ثواب الجماعة. يقول السائل: فهل ما فعلته صوابا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن صلاة الجماعة لها فضل عظيم، ثواب عظيم، سواء كانت بالمسجد أم بالعمل أم بالمنزل، إذ فضل الله تعالى واسع. يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وفي الحديث الشريف: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي المنفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. ولا مانع أن يقطع المصلي صلاته وهو منفرد لكي ينضم إلى الجماعة، ولا يتعارض ذلك مع قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا كان في الصلاة يصلي الفريضة وفي أول ركعة، عليه الأفضل أن يكمل ركعتين ثم يسلم ويلحق بالجماعة، وتكون ركعتان له نافلة، ويبتدئ الإحرام بتلك الصلاة خلف الإمام ليؤدي فرضه في جماعة. جاء في الحاول الموردي: ومن أحرم في مسجد أو غيره ثم جاء الإمام فتقدم بجماعة فأحب إلي أن يكمل ركعتين ويسلم ويكونان له نافلة ويبتدئ الصلاة معه أي مع الإمام. فظاهره هذا الكلام يعني أو هذه الصورة يقتضي جواز يعني نقل الفرض إلى النفل، يعني إذا كان هو يصلي منفردا صلاة الظهر مثلا أو العصر وله أن يكمل ركعتين ويسلم ويدخل في الجماعة، يبقى هو انتقلت النية من الفرض إلى نافل ثم يدخل إلى الجماعة، وهذا يبقى جمع بين الخيرين يعني. وثم يقول: لا يجوز نقل فرض إلى فرض أثناء الصلاة كظهر إلى عصر، فإن فعل لم يجزه عن فرضه الأول لتغير النية ولا عن الثاني لأنه ابتدؤوه بالنية، ولا يجوز نفل إلى نفل أيضا لأنهم إذا كان مثلين فلا معنى لتغير النية، يعني لا يصح مثلا ينقل السنة إلى سنة، فالنية تكون في أول يعني في أول الصلاة. فضيلة الدكتور، الخلاصة هنا في هذا السؤال: ما فعله السائل صحيح؟ نعم، له أن يقطع الصلاة حال كونه يصلي على انفراد لكي يعني ينضم إلى الجماعة، لأنه الفرض قطعه إلى فرض نفس الفرض أيضا، ولكن يصلي في جماعة حتى يحوذ صلاة الجماعة وثواب الجماعة إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج سيد أحمد محمود من مدينة الإسماعيلية، يقول في رسالته: ما هي الحكمة من مشروعية الشفعة في الإسلام؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من محاسن الشريعة الإسلامية وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة ولا يليق بها غير ذلك، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفع الضرر إلا بضرر أعظم منه بقي على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفع به. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه وبالشفعة تارة أخرى، وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك. فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوض كان شريكه أحق به من الأجنبي، وهو يصل إلى الفرد من العوض من أيهما كان، فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة ولا ينتظر البائع، لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. وأيضا شرعت الشفعة لانتفاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة أو من الاشتراك في عقار واحد على الشيوع. وفي جميع الأحوال فإن الشفعة تستبعد تجزئة الملكية وتؤدي إلى جمع ما تفرق منها، فما يؤدي إلى حسن الانتفاع والاستغلال والاستثمار فهو يؤدي إلى مصلحة اقتصادية عامة، بالإضافة لمنع الضرر المباشر عن الشريك أو الجار. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.